بالعلم أخي فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا أمس عن المبتدأ والخبر، وعرفنا أن المبتدأ قد يكون له خبر وقد يكون له شيء سد مسد الخبر، وهو يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وقسمنا الخبر إلى خبر مفرد وخبر جملة، وعرفنا أن الخبر المفرد هو ما لم يكن جملة، وإذا كان الخبر جملة فقد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. والجملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت كل منهما خبرا فإنه لا بد فيها من ضمير رابط يربط بينها وبين المبتدأ. والرابط هذا واحد من أربعة أشياء: إما الضمير وهو أكثرها وأشهرها، وإما الإشارة، وإما إعادة المبتدأ بلفظه، وإما العموم الذي يدخل فيه المبتدأ. تمام. وقلنا إذا كان المبتدأ والخبر متطابقان، إذا كان المبتدأ والخبر متطابقين في المعنى، طيب فإننا في مثل هذه الحال لا نحتاج إلى رابط لوجود الرابط المعنوي بينهما. صحيح؟ طيب، وقفنا عند هذا أمس، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن صورة ثالثة من صور الخبر، وهي إذا كان الخبر شبه جملة. قديما قلنا إن شبه الجملة هو الظرف أو الجار والمجرور، وقلنا أيضا إن شبه الجملة لا بد أن يتعلق بشيء، وهذا المتعلق به عند أهل النحو هو في الأصل الخبر. طيب، وانظر إلى مثل هذا. نقول نحن قسمنا أمس إلى مفرد وإلى جملة، واليوم بإذن الله تعالى إلى القسم الثالث وهو شبه الجملة. شبه الجملة في هذا النوع من أنواع الخبر إما أن يكون جارا ومجرورا، وإما أن يكون ظرفا. الجار والمجرور إذا وقع في سياق كلام يتمم معنى المبتدأ فإننا نقول إنه هنا في موضع يدل على معنى الخبر. لو قلت مثلا محمد في الفصل، فمحمد مبتدأ وفي الفصل حرف جر واسم مجرور، وشبه الجملة كله ما هو؟ قال العلماء شبه الجملة يجب أن يتعلق بشيء. بأي شيء يتعلق؟ مر بنا هذا من قبل، وقلنا شبه الجملة لا يقوم بنفسه، كالثوب إذا تركته وحده لا يقف، فلا بد أن يعلق على شيء. بأي شيء يتعلق شبه الجملة؟ يتعلق شبه الجملة بفعل، فإن لم يوجد فعل فإنه يتعلق باسم مشتق من الفعل، فإن لم يوجد مشتق من الفعل فلا بد أن نقدر له فعلا أو مشتقا في هذا الموضوع. فهمنا؟ فإذا قلت محمد في الفصل، قال العلماء في الفصل هذا شبه جملة، يتعلق بماذا؟ قالوا يتعلق بخبر محذوف. تقديره ماذا؟ نعم، نعم تقديره كائن هنا أو مستقر أو يكون بالفعل أو يستقر بالفعل لا بأس. شبه جملة يتعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو تقديره يكون أو يستقر. وأصل الكلام محمد كائن في الفصل أو محمد يكون في الفصل، تمام؟ فهذا شبه الجملة ليس هو عين الخبر بل هو متعلق بخبر محذوف، وهذا المحذوف هو الخبر، تمام؟ طيب أيهما نقدر؟ هل نقدر كائنا أو مستقرا أو نقدر يكون أو يستقر؟ كلاهما ممكن. طيب أيهما أفضل؟ في جملة الصلة قلنا لا بد أن نعلق بفعل، لأن جملة الصلة لا بد أن تكون جملة، فلو علقت باسم فهو ليس بجملة فتحتاج إلى تقدير آخر. أما هنا فبأيهما نعلق؟ أيهما أفضل؟ اختلف العلماء. قال بعض العلماء الذين نظروا إلى أن هذا المحذوف هو الخبر، قالوا الأصل في الخبر أنه مفرد، الأصل في الخبر أنه مفرد أو جملة، الأصل فيه أنه مفرد، قالوا نقدر كائن لأنه خبر والأصل في الخبر أنه مفرد. إذن من جهة المبتدأ والخبر الاسم أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا. ولكن الجار والمجرور بأي شيء يتعلق أصلا؟ الجار والمجرور أصلا يتعلق بالفعل، فإن لم يوجد فعل انتقلنا إلى اسم مشتق. فإذا الجار والمجرور يتعلق بالفعل، فإذا كنت تقدر فإن تقدير الفعل من حيث الجار والمجرور تقدير الفعل أفضل. إذا أيهما أولى؟ قالوا بخلاف، بعضهم يفضل الاسم لأنه هو الخبر والأصل فيه أن يكون الخبر مفردا. طيب وبعضهم يقدر الفعل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الجار والمجرور أن يتعلق بالفعل، فإن لم يوجد فعل انتقلنا إلى غيره وهو الاسم. قالوا فإذا كنت لا شك تقدر فتقدير الفعل أولى. إذن خلاف بين العلماء في الأفضلية، بعضهم يفضل الاسم وبعضهم يفضل الفعل. والآن لا نتكلم في مثل هذا، ولكن نعرف أن الخبر إذا كان شبه جملة فهو ليس عين الخبر بل هو متعلق بخبر محذوف. فإذا قدرت الخبر اسما فهو من النوع الأول وهو من نوع المفرد، ويكون الجملة محمد كائن في الفصل. فمحمد مبتدأ وكائن خبر، ما نوع الخبر؟ مفرد. وإذا قدرت الفعل يكون من نوع الجملة، ويكون محمد يكون في الفصل، يكون هو في الفصل. أين الخبر؟ يكون هو في الفصل، هذا هو الخبر. ما نوعه؟ جملة فعلية. إذن ما أقسام الخبر؟ ينقسم الخبر عموما إلى قسمين، إلى مفرد وإلى الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى خبر مفرد وإلى خبر جملة. فإذا جاء الخبر شبه جملة فهو ليس الخبر، فالخبر محذوف إما كائن وإما يكون. إذا قدرته كائنا فهو مفرد، وإذا قدرته يكون فهو جملة. فهمنا؟ إذن هذا القسم الثالث وهو شبه الجملة لا ينبغي أن يقسم قسما برأسه. لماذا؟ لأنه سيعود إلى المفرد أو إلى الجملة، سيعود في النهاية، إما أن تقول إن الخبر مفرد وإما أن تقول جملة. واضحة؟ مثال للظرف. قلنا المحذوف هنا فعل يكون، نعم، فنحتاج لتقدير الثان لأن لا تحتاج الخبر، نعم، إن كان يحتاج للخبر نحتاج لتقدير الثاني، عندما نقول فعل يكون يكون، نعم. طيب أين المشكلة؟ أين الذي تحتاجه؟ يعني كان له اسم وله خبر صح؟ لا، ستكون تامة، كان تامة وفاعلها مستتر، تقديره هو يعود على محمد، وفي الفصل يتعلق بيكون مباشرة ولا يحتاج إلى خبر. وكذلك لو قلت يستقر مثلا يثبت ومثل هذا لا تحتاج إلى خبر ولا تقدر تقديرا ثانيا وهذا يكفي. فهمنا إلى هنا؟ كذلك لو كان الخبر ظرفا أو على صورة الظرف، كما لو قلت مثلا محمد طيب أمام البيت فمحمد مبتدا وأمام ظرف مكان منصوب علامة نصبه فتحة وهو مضاف والبيت مضاف إليه. أين خبر محمد؟ تقول أمام البيت. قال العلماء وأمام البيت ليست عين الخبر بل هي ماذا؟ بل هي ظرف هو شبه جملة يتعلق بخبر محذوف كما كنا هنا. ما تقدير هذا الخبر المحذوف؟ تقديره كائن أو مستقر أو يكون أو يستقر. تقول محمد أمام البيت بمعنى محمد كائن أمام البيت أو مستقر أمام البيت أو يكون أمام البيت أو يستقر أمام البيت. فهمنا؟ أو موجود لا بأس به. نريد كلمة عامة ولا نريد أن نقدر كونا خاصا. فلا تقل محمد مريض أو جالس أو نائم لأن هذا لا يفهم من السياق. إذا قلت محمد أمام البيت ماذا تفهم؟ هل تفهم أنه ينام أمام البيت أو يجلس أمام البيت أو يأكل أمام البيت؟ كل هذا ليس مفهوما فلا نقدره، بل نقدر شيئا عاما بمعنى يوجد بمعنى يثبت بمعنى فهمنا شيئا نقدر شيئا من العموم هنا. هل من مشكلة؟ فهمنا؟ طيب الظرف هنا في محمد أمام البيت ظرف زمان أو مكان؟ ظرف مكان. هل يمكن لظرف الزمان أن يقع في موضع الخبر كما وقع ظرف المكان؟ قال العلماء نعم ممكن ولكن بشرط. ما هو؟ قالوا بشرط ظرف الزمان يجوز أن يكون خبرا بشرط أن يكون المبتدأ ليست له صورة ليس له جسم. فتقول مثلا محمد يوم الخميس، هذا لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأن محمدا له ماذا؟ له جسم له صورة، فلا يكون ظرف الزمان خبرا عن مبتدأ له صورة. مفهومة؟ طيب فإذا قلت مثلا الصوم يوم الخميس، الصوم يوم الخميس، فالصوم هذا شيء عقلي ليست له صورة. الدرس يوم الجمعة، السفر غدا، فهمتني؟ الصلاة صباحا أو وقت الظهر، فمثل هذا مقبول لأن المبتدأ ليست له صورة ليس له جسم. فإذا كان المبتدأ بغير جسم يجوز للخبر أن يكون ظرفا للزمن. فهمنا؟ وخالف أهل الكوفة في هذه المسألة وقالوا قد يكون المبتدأ له صورة له جسم له جثة له ذات، قد يكون المبتدأ له صورة والخبر ظرف من ظروف الزمان. وهذا سمع في بعض الأمثلة العربية القديمة مثل قول امرؤ القيس في بعض المواضع قال اليوم خمر وأصل الكلام الخمر اليوم، طيب وغدا أمره، ومثل هذا يقولون الرطب شهري ربيع، والرطب هذا التمر اللين شهري ربيع، فقالوا الرطب له جسم له صورة وشهر ربيع هذا ظرف زمان. فقال أهل البصرة إن مثل هذا لا بد فيه من تأويل، وأصل الكلام ظهور الرطب شهري ربيع والهلال الليلة، أو كانوا يقولون الليلة الهلال. فيقول أهل البصرة أصل هذه الجملة خروج الهلال الليلة. إذن ظرف الزمان ظرف المكان يكون خبرا عن المبتدأ إذا كان له جسم، أما ظرف الزمان فلا يجوز أن يكون خبرا عن المبتدأ الذي له جسم، وأجازه أهل الكوفة وأول أهل البصرة الأمثلة التي جاءت على هذا الشكل، فقالوا إن هذا ممنوع لا يجوز، وإذا وجد شيء على هذه الطريقة فهو مؤول. مفهومة؟ انظر في كتابك. قال المصنف رحمه الله، وقفنا عند قوله وظرفا منصوبا، يعني ويكون أو ويقع الخبر ظرفا منصوبا، نحو قول الله تعالى والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وتعلقهما يعني هنا يتعلقان في هذا الموضع بأي شيء يتعلقان؟ قال وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، يعني إما أن تقدر اسما وإما أن تقدر فعلا في هذا الموضع، إما أن تقدر استقر أو أن تقدر مستقر محذوفين. هما يعني نعم هما مكان وزمان. لا تعلقهما يعني ظرف الزمان أو المكان أو الجار والمجرور، لأنه قال جارا ومجرورا وظرفا. سلم نعم نعم. وهذه تأتي الآن. قال الله تعالى، قال الشارح، قال يقع الخبر ظرفا منصوبا، الخبر يكون ظرفا منصوبا، مثل قول الله تعالى والركب أسفل منكم. عرفنا أن المسلمين في غزوة بدر كانوا يقفون قريبا من بدر، وهذا موضع قريب إلى المدينة، والمشركون المسلمون يقفون في موضع قريب من المدينة، والمشركون يقفون في موضع بعيد عن المدينة. والركب يعني أبو سفيان وجماعته الذين يركبون، وكانوا قد جاءوا بتجارتهم ويمرون على مكان المسلمين، فنزلوا من مكانهم إلى مكان قريب من البحر، نزلوا إلى مكان قريب من البحر وهربوا بالتجارة. فالله تعالى يخبر عن هذا، يقول للمسلمين إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة الدنيا هو المكان الأدنى يعني القريب من المدينة، وهم يعني المشركون بالعدوة القصوى، هم بالمكان البعيد عن المدينة. والركب يعني وجماعة أبي سفيان الذين يركبون إبلهم ويأتون بالتجارة أسفل منكم، أسفل منكم يعني تحت، تحت إلى أين؟ لأنك كلما نزلت إلى الماء، كلما تعرفون أن الماء دائما يكون في أخفض مكان، فهذا أبو سفيان ترك طريقه الطبيعية وذهب في طريق أخرى قريبة من البحر، فكان الركب أسفل من المسلمين. قال الله تعالى والركب أسفل منكم، أسفل يعني تحت. الركب هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة، وأسفل هذا ظرف زمان أو مكان، أسفل هذا مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. وهذا الظرف يتعلق بماذا؟ بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو يكون أو يستقر أسفل منكم، وجارا ومجرورا يعني يكون الخبر أحيانا ظرفا كما مثلنا، ويكون جارا ومجرورا. مثل قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد كائن لله، ثابت لله، مستقل أو يكون أو يثبت وهكذا، وهما يعني الجار والمجرور أو الظرف حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا. في هذا الحال هما يتعلقان بماذا؟ بخبر محذوف وجوبا تقديره مستقر بالاسم أو استقر. والأول وهو كلمة مستقر اختيار جمهور البصريين، أهل البصرة يختارون الاسم، وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة. المحذوف ما هو؟ هو الخبر، والأصل في الخبر أن يكون مفردا أو أن يكون جملة، أن يكون مفردا، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. والثاني اختيار الأخفش من أهل الكوفة والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف، هو الذي ينصب الظرف، وهو الذي ينصب محل الجار والمجرور، والأصل الأصل في العامل أن يكون فعلا. طيب، فإذا أيهما أفضل أيهما أرجح؟ كل منهما له وجه، يعني من فضل أن يكون العامل أن يكون الخبر المحذوف اسما لأنه خبر في الأصل، والأصل في الخبر أن يكون مفردا، ومن فضل الفعل قالوا لأنه هو الذي يعمل يتعلق به الجار والمجرور أو الظرف، والتعلق يكون أصلا بالفعل، فإن لم يوجد فبالاسم. قال كل منهما له وجه. تمام. ثم قال ولا يخبر بالزمان عن الذات، إذا كان الخبر ظرف زمان فلا يجوز للمبتدأ أن يكون ذاتا، ذاتا يعني شيئا محسوسا، قلم هذا محسوس، بيت، كتاب، رجل هذا محسوس، فلا يجوز لظرف الزمان أن يكون خبرا عن اسم محسوس، عن اسم له ذات. فعلام يكون؟ قال يكون خبرا عن شيء معقول، عن اسم ليست له ذات، ليست له صورة، بل هو مفهوم بالعقل. لا يخبر بالزمان عن الذات. والليلة الهلال متأول. إذا قلت طيب فما إعراب هذا المثال، نقول لك فيه تأويل وسنتكلم عنه. قال المصنف ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني. الظرف قسمان، إما ظرف زمان وإما ظرف مكان. والمبتدأ إلى جوهر، جوهر يعني شيء محسوس، الجوهر هو المحسوس، كزيد وعمر وعرض، والعرض هو الشيء المعقول الذي يفهم بالعقل كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا، إذا كان الظرف ظرف مكان، صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. ظرف المكان يجوز أن يكون خبرا عن الأسماء المحسوسة، ويجوز أن يكون خبرا عن الأسماء المعقولة. ظرف الزمان يصلح خبرا للأسماء المحسوسة أو الأسماء المعقولة. تقول مثلا زيد أمامك، زيد محسوس أو معقول؟ زيد محسوس، وأمامك شبه جملة يتعلق بخبر محذوف، وهذا ممكن. الخير أمامك، الخير محسوس أو معقول؟ الخير شيء معقول، وأمامك خبر. وإن كان زمانيا، إذا كان الخبر ظرف زمان، صح الإخبار به عن العرض. العرض هو الشيء المعقول دون الجوهر، لا يجوز أن تخبر به عن الذات. تقول الصوم اليوم، الصوم معقول أو محسوس؟ الصوم شيء عقلي نفهمه في العقل. طيب واليوم ماذا نسميها؟ اليوم هي ظرف زمان، وهي في موضع الخبر هنا. قلنا العرض هو الشيء المعقول. ولا يجوز أن تقول زيد اليوم، فهمنا؟ لا يجوز أن تقول زيد اليوم. فإن وجد في كلامهم، في كلام العرب، ما ظاهره ذلك؟ إذا وجد في كلام العرب شيء في الظاهر أنه خبر، أنه ظرف زمان وهو خبر لشيء محسوس، كقولهم مثلا الليلة الهلال، الليلة ظرف زمان خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر، الهلال هنا محسوس أو معقول؟ الهلال محسوس، فكيف يكون هذا؟ إذا وجد مثل هذا وجب تأويله، لا بد من تأويل لكي يوافق القواعد. كيف هذا؟ قال هذا على حذف مضاف، والتقدير الليلة طلوع الهلال. وطلوع الهلال هذا الطلوع محسوس أو معقول؟ هذا معقول لأنه مصدر. طيب فلا بد من هذا التأويل. طيب مثله قولهم اليوم خمر وغدا أمر. طيب قالوا تقديره اليوم شرب خمر، والشرب معقول. طيب والرطب شهري ربيع، وهكذا. تمام. وغدا أمر، نعم، وغدا حكم أمر، أو غدا لا أمر ليس فيها شيء، خذ صورة من هذه ثم نعم. لأن كلمة أمر معقولة أصلا فليس فيها مشكلة. أنا قصدت معنى شان محمد وغدا غدا نفرغ غدا نتكلم شغلة. نعم الليلة خبر مقدم والمنصوب لأنه ظرف زمان. تكلمنا في الدرس السابق عن المبتدأ وحده وعرفنا أن المبتدأ له نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. مبتدأ له خبر وهذا هو الكثير المشهور ولا نتكلم عنه مرة ثانية فهو الذي فصلنا فيه من قبل. والنوع الثاني مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. طيب ما هذا؟ قال العلماء معلوم أن الإنسان إذا أكل شيئا من الفواكه مثلا فإنه يفيد جسمه بالسكريات، يفيد جسمه بالفيتامين، يفيد فهمنا لأن هذه الفواكه مفيدة. فإذا شرب الإنسان عصيرا من هذه الفواكه فإن هذا العصير يفيد جسمه بنفس الفوائد. لماذا يفيدها بنفس الفوائد؟ لماذا يفيده بنفس الفوائد؟ نقول لأنه مأخوذ من نفس الأصل. وقلنا إن الفعل إذا قلنا كتب محمد الواجب مثلا كتب هذا عامل يرفع الفاعل محمد وينصب المفعول وهو الواجب تمام. واليوم نقول إننا إذا أخذنا من كتب اسم الفاعل كاتب مثلا بشروط معينة فإنه يعمل نفس عمل الفعل كتب ويكون بعده فاعل مرفوع له ويكون بعده مفعول به منصوب له. وكاتب هذه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل كتب. لماذا يعمل عمل فعله؟ قالوا لأنه مشتق منه والمشتق يأخذ حكم المشتق منه. فهمتني؟ طيب وهذا موضوعنا الآن. نقول إذا كان المبتدأ اسم فاعل مثلا مثل كاتب طيب وكان قبله نفي أو قبله استفهام، إما همزة الاستفهام إما النفي، أي نفي ما لا أو استفهام بالهمزة بهل، إذا كان الاسم المشتق اسم الفاعل مشتق قبله نفي مثل ما أو قبله استفهام مثل الهمزة فإنه في هذه الحالة مبتدأ وهو يعمل عمل الفعل. نقول في إعراب كاتب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وما جاء بعده نقول مثلا الزيداني قال العلماء في مثل هذه الكلمة لا يجوز لنا أن نعربها خبرا لأنها ليست خبرا في هذا الموضع بل هي فاعل. كيف أصبحت فاعلا وليس قبلها فعل؟ نقول قبلها شيء مشتق من الفعل ويعمل عمل الفعل. فهمتني؟ فماذا نقول في إعراب مثل هذه الجملة؟ قال العلماء كاتب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. وما هذا الذي بعده؟ قالوا هذا نقول فاعل مرفوع. طيب سد مسد الخبر، ما معنى سد مسد الخبر؟ يعني أغناني عن الخبر، لا نحتاج إلى خبر هنا لأن هذا الفاعل قد أخذ مكانه. فهمتني؟ إذا وقفت في صفك في الصف الأول في الصلاة ثم ذكرت شيئا نسيته فخرجت من صفك ذهبت إلى موضعك لكي تأتي بشيء، إذا رجعت ماذا تجد؟ تجد شخصا أخذ مكانك. هذا الذي أخذ مكانك خلاص انتهى الوقت وانتهى موضعك ولا يجوز أن تعود إلى هذا المكان لأنه أخذه. هذا مبتدأ والذي بعده فاعل، هذا الفاعل قد أخذ مكان الخبر ولا نحتاج خبر في مثل هذه الجملة، ونقول فاعل مرفوع سد مسد الخبر. لماذا سميناه فاعلا؟ أقول احذف كلمة كاتب وضع الفعل يكتب. ماذا يكون الإعراب إذا وضعت يكتب في موضع كاتب؟ كيف يكون الإعراب؟ ستقول يكتب الزيداني، كذلك كاتب تعمل نفس العمل الذي تعمله كلمة يكتب. ولهذا السبب نقول هي مبتدأ لأنها اسم ولكنها تعمل عمل الفعل، وما بعدها فاعل سد مسد الخبر. فإذا وضعنا بدلا من كاتب مثلا ما أو الهمزة أيضا وقلنا أمضروب الزيداني، فنفس الكلام نقول مضروب ما هو؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والزيداني قال العلماء مضروب اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، كأنك وضعت بدلا منه يضرب. إذا وضعت الفعل المبني للمجهول هنا كيف يكون إعراب الزيداني؟ نائب فاعل، نقول كذلك نائب فاعل سد مسد الخبر. يعني أخذ مكانه ولا نحتاج إلى الخبر في مثل هذا الموضع لأن هذا النائب قد أخذ وضعه أخذ مكانه. إذن المبتدأ في العادة له خبر مثل زيد طالب، وهناك نوع من المبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وهذا المرفوع قد يكون فاعلا أو قد يكون نائب فاعل لا بأس، وكلاهما يغني عن الخبر بمعنى لا نحتاج إلى الخبر إذا وجدناه فهو ساد مسده. مفهومة؟ يضرب لأن مضروب يعمل عمل المبني للمجهول، وضارب يعمل عمل المبني للمعلوم. فإذا قلت كاتب اسم الفاعل فيشبهه يكتب، وإذا قلت مضروب مكتوب يشبهه يكتب. دائما قبلهما لا بد أن يسبق بنفي أو استفهام أو بشيء آخر، ولكن لو سوق بغير النفي والاستفهام لا نعرفه مبتدأ. سيأتينا إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الكتاب اسم الفاعل وهو يعمل عمل فعله. كيف يعمل؟ قالوا لا بد أن يسبقه شيء من الأشياء التي تسبقه، النفي أو الاستفهام، أو أن يسبقه مبتدأ، أو أن يسبقه منعوت، أو أن يسبقه صاحب حال. ولكن لو سبقه المبتدأ والمنعوت فهو يعمل عمل الفعل ولا نسميه مبتدأ. متى نسميه مبتدأ؟ إذا كان في بداية الجملة. كيف نعربه مبتدأ في بداية الجملة؟ قالوا إذا كان قبله حرف استفهام أو كان قبله حرف نفي، لأن حرف النفي وحرف الاستفهام لا يؤثر في الإعراب بشيء، فنسميه مبتدأ في هذه الحالة، وهو يعمل عمل الفعل وبعده فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. مفهومة؟ واضح؟ هل من مشكلة؟ طيب، تلاحظ في المثال وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلا أننا مثلنا بكاتب وهي مفردة والزيدان مثنى، وكذلك في المثال الثاني. ولو قلت كاتب الزيدون لا بأس أيضا، ولم نمثل بالمفرد ونقول ما كاتب، زيد. لماذا؟ قال العلماء لأننا لو قلنا ما كاتب زيد يجوز في هذه الجملة الوجهان، يجوز أن تقول كاتب مبتدأ وزيد فاعل عندما سد الخبر، هذا إعراب جائز جيد. ويجوز أن تقول كاتب خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. طيب، زيد كاتم مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، يجوز هذا الوجه في الإعراب، ويجوز أن تقول مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. أما إذا جعلنا الأول مفردا والثاني مثنى أو مجموعا فليس لك إلا وجه واحد، أن تقول كاتب مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، لأنك لو قلت بهذا معنى ذلك أنك تقول الزيدان كاتب، الزيدان مبتدأ كاتب خبر، وهذا لا يجوز من جهة المعنى، لأن المبتدأ والخبر لا بد أن يكونا متطابقين في الإفراد والتثنية والجمع. فهمتني؟ فلهذا السبب مثلنا بمثال مثنى، ويأتينا إن شاء الله تعالى زيادة تفصيل في هذا عندما نتكلم عن المبتدأ، عن عفوا اسم الفاعل إذا عمل عملا فعل. جيد، خذ صورة من هذا ثم نعود إن شاء الله. كيف نعمل هذا؟ إذا قلنا كاتب الزيدان جراء حرف ما أو حمزة، لأن المبتدأ الآن ضعيف ولا بد يعتمد على شيء. نحن قلنا هل يقع المبتدأ نكرة؟ هل يجوز للمبتدأ أن يكون نكرة؟ إذا دلت على عموم أو خصوص. فكلمة كاتب هنا نكرة أو معرفة؟ نكرة، فلا بد أن تدل على عموم أو خصوص لكي تصبح مبتدأ. فهذا النفي أو الاستفهام قبلها، النفي أو الاستفهام الذي يسبقها هو الذي يجعلها دالة على العموم. فهمتني؟ انظر في كتابك، قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف. ما الذي يغني عن الخبر؟ ما الذي يجعلني أستغني عن الخبر وآتي بمبتدأ وليس بعده خبر، بعده شيء يغنيني؟ قال يغني عن الخبر مرفوع وصف. مرفوع، هذا هو المرفوع، لوصف، مرفوع لوصف، والوصف يعني المشتق الذي يعمل عمل الفعل. قال مرفوع وصف، مرفوع لوصف، هذا الوصف معتمد على نفي أو استفهام. هذا الوصف لا بد أن يكون قبله نفي أو قبله استفهام يقويه، نحو قول الشاعر: أقاطم قوم سلمى، والبيت يأتي. قاطم يعني ساكن، قوم سلمى، فقاطم اسم الفاعل قبله استفهام، وقوم سلمى ماذا نسميه؟ فاعل لقاطم، سد ما سد الخبر. وما مضروب العمراني، مضروب اسم مفعول قبله نفي، والعمراني نائب فاعل سد ما سد الخبر. قال الشارع: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. المبتدأ وصف، وصف يعني وصف يعني مشتق يعمل عمل الفعل، معتمد على نفي قبله نفي أو قبله استفهام. وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. استغنى بمرفوعه عن الخبر، يستغني بالاسم المرفوع الذي يأتي بعده ولا يحتاج إلى خبر لأن هذا المرفوع يكفي. تقول: أقائم الزيداني، وما قائم الزيداني. فالزيداني في مثل هذه الجملة فاعل بالوصف، هي فاعل لهذا الاسم المشتق الذي يعمل عمل الفعل، فاعل بالوصف. والكلام مستغن عن الخبر، الكلام في مثل هذه الجملة لا يحتاج إلى خبر. لماذا لا يحتاج؟ لأن هذا الفاعل قد سد ما سد الخبر، هو يغنيني عن الخبر، لا نحتاج إلى خبر لأنه موجود. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان، أيكتب الزيدان، هذا هو معناه، لأن كاتب هنا في قوة الفعل، فكأننا قلنا أيكتب الزيدان. وما يقوم الزيدان، والفعل لا يصح الإخبار عنه. صحيح، الفعل يحتاج إلى خبر أو لا يحتاج؟ الفعل لا يحتاج إلى خبر لأنه ليس مبتدأ، فكذلك كلمة كاتب وإن كانت مبتدأ ولكنها في قوة الفعل يكتب، فلا تحتاج إلى خبر. فكذلك ما كان في موضعه، كذلك ما وضع في موضع الفعل لا يحتاج إلى خبر. وإنما مثلت بقاطن، مثل بقاطن يعني ساكن مقيم، ومضروب، هو مثل بمثالين. لماذا؟ قال: ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل، بين كون الوصف يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم ويرفع بعده فاعلا، أو يعمل عمل الفعل المبني للمجهول ويرفع بعده نائبا عن الفاعل. ومن شواهد النفي مثال على هذا من الشعر القديم، يقول الشاعر: خليلي، يعني يا صديقي. الخليل هو الصديق أو هو أقرب من الصديق، وهما صديقان، يناديهما: يا خليلي، ما واف بعهدي أنتما، أنتما لستما وفيين بالعهد لي. الوفاء بالعهد هو ماذا؟ إذا عاهد إنسان إنسانا، فهل يفي بعهده أو لا يفي؟ إذا عاهد إنسان إنسانا فإنه ينبغي أن يكون وفيا بعهده. فيقول: خليلي، يعني يا صديقي، ما واف بعهدي أنتما، ما واف يعني لستما وافيين بالعهد. طيب، فواف اسم فاعل يعمل عمل الفعل وقد سبقه ماذا؟ ما النافية. وأين فاعله؟ أنتما. كلمة أنتما، ما واف بعهدي أنتما، ما إعراب أنتما؟ هذا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل سد ما سد الخبر. ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. إذا ما كنتما معي ضد الذي أقاطعه. هذا رجل يقول لصديقيه، هذا الرجل يقول لصديقيه: يا صديقي، إذا كنت أقاطع أحدا وأنتما لا تقاطعان هذا الشخص معي، فإنكما لستما وفيين بالعهد، بعهد الصداقة. طيب، يعني أنا صديقكما وأنا عدو لفلان من الناس، فيجب عليكما أن تكون عدوين له كما أنه عدو لي. فإذا لم تكون عدوين له معي فأنتما لستما صديقين حقيقيين، وإن صداقتكما هذه ليست صداقة كاملة، ولستما وفيين بعهد الصداقة لي. فقال خليلي: ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي، إذا لم تكونا معي على من أقاطعه، يعني على الشخص الذي أقاطعه، يعني أقطع العلاقة بيني وبينه. الشاهد هنا في قوله ما واف بعهدي أنتما، واف اسم الفاعل وقبله نفي وهو مبتدأ يعمل عمل الفعل، وأنتما التي جاءت بعده هي فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. تمام. جار ومجرور هو متعلق بواف هي زائدة، وأنتما هي الفاعل. نعم، ليس من مشكلة. ومن شواهد الاستفهام قول الشاعر: أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا؟ إن يضعن فعجيب عيش من قطن. أقاطن قطن يقطن بمعنى سكن يسكن، قطن بمعنى سكن أقام يقيم، وعكسه ماذا؟ عكسه ضعن يضعن الذي ذكرها في البيت بمعنى سافر يسافر. طيب، هو يسأل عن قوم سلمى، عن قوم هذه المرأة، هل هم قاطنون يعني مقيمون، أم نووا ضعنا، أم نووا سفرا ورحل وارتحالا من هذا المكان؟ نوى من النية. نعم، هل هم مقيمون أم نيتهم أن يتركوا بلادنا وينتقلوا إلى مكان آخر؟ قال: إن يضعنوا، يعني إن يهاجروا ويرتحلوا من هذا المكان ويتركوه، فعجيب عيش من قطن، فعجيب الحياة بعدهم، كيف نقطن، كيف نسكن في هذا المكان إذا سافروا وتركونا. ومعنى البيت أنه يقول إن هؤلاء القوم أراهم يعني يتغير حالهم، ولا أدري هل هم سيستمرون في هذا الحي أم سيتركوا هذا المكان ويرحلوا إلى مكان آخر. فإن رحلوا وتركوا هذا الحي وذهبوا إلى مكان آخر فكيف نعيش بدونهم؟ هم أصدقاؤنا الذين نحبهم ونعيش معهم، فإن رحلوا وتركونا فكيف تكون حياتنا؟ لا شك أنها تكون حياة عجيبة. أقاطن قوم سلمى، انظر إلى كلمة قاطن اسم فاعل، طيب مسبوق بماذا؟ مسبوق باستفهام، وأين فاعله؟ اسم الفاعل هنا يعمل عمل الفعل، أين فاعله؟ فاعله قوم سلمى، وهو فاعل سد مسد الخبر. تمام؟ تمام. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد يتعدد الخبر. قد يتعدد الخبر بمعنى قد يأتي في الجملة الواحدة خبران أو ثلاثة أو أكثر. بعض العلماء لا يقبل هذا وبعضهم يوافق. طيب، فإذا قرأنا مثلا قول الله تعالى: وهو الغفور الودود، هو مبتدأ، الغفور هو الغفور مبتدأ وخبر، الودود قالوا هو خبر ثاني، الغفور الودود هو الغفور خبر، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، فعال لما يريد خبر خامس. الله تعالى هو ماذا؟ هو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال لما يريد، هذه أخبار متعددة. العلماء الذين يجيزون هذا يقولون هو مبتدأ والباقي أخبار مختلفة، خبر أول وثاني وثالث ورابع. تقول: محمد مجتهد، طبيب روسي مثلا متميز، فهذه خبر أول وثاني وثالث ورابع، وهذا جائز عند بعض العلماء، وبعضهم لا يقبل بهذا التعدد، وفي مثل هذه الحالة يقول إن هذه أخبار لمبتدآت محذوفة، وأصل الكلام هو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجيد، هكذا فيقدر لكل خبر مبتدأ خاص به. قال المصنف: وقد يتعدد الخبر نحو قول الله تعالى: وهو الغفور الودود. يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد، وهذا هو الأصل، نحو قولك: زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر، خبر واحد، هذا يجوز وهذا هو الأصل. أو بأكثر، ويجوز أن نخبر بأكثر من خبر، كقول الله تعالى: وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هذه خمسة أخبار عن مبتدأ واحد. وزعم بعضهم، يعني بعض العلماء يزعم هنا أن الخبر لا يجوز تعدده، يقول لا يجوز أن يتعدد الخبر، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، يعني ذهب إلى هذه الآية مثلا وقال: هو الغفور مبتدأ وخبر، تمام، الودود قال خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو الودود، ذو العرش قال خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو ذو العرش، فيقدر مبتدأ لكل واحد من هذه الأخبار، يقدر له مبتدأ وحده. فهمنا؟ هذا مذهب لبعض العلماء، وابن هشام على المذهب الأول يرى أن الخبر يجوز أن يتعدد، يجوز أن يكون المبتدأ واحدا والأخبار تأتي بعده متعددة. فهمنا؟ ثم قال: وأجمعوا، أجمع الفريقان، هذا الفريق الأول والثاني، أجمعوا على عدم التعدد في مثل قولك: زيد شاعر وكاتب. هذا ليس فيه تعدد، ليس فيه تعدد، لماذا؟ قالوا: لأن فيه حرف العطف، فالأصل زيد شاعر، والواو حرف عطف، وكاتب معطوف على الخبر. فهمتني؟ ولا نسميه خبرا في الإعراب، وإن كان في المعنى خبرا، فهذا لا يسمى تعددا للخبر. وكذلك في نحو قولك: الزيدان شاعر وكاتب، هذا أيضا ليس فيه تعدد، لأن الزيدان مثنى، شاعر وكاتب يعني واحد منهما شاعر والثاني منهما كاتب، فهنا ليس الخبر متعددا، بل كل خبر لواحد من الزيدين. فإن الشاعر خبر لواحد من الزيدين، والكاتب خبر لواحد من الزيدين. وفي نحو قولك: هذا حلو حامض، ما معنى حلو؟ يعني سكري. وما معنى حامض؟ حامض هذا مثل الليمون، مثل طعم الليمون في الفم، أو طعم البيبسي مثلا، ما هو؟ فهمتني؟ هذا الطعم اسمه حامض. طيب، فإذا قلنا مثلا: الليمون أو البرتقال الرمان حلو حامض، قال العلماء: هذا ليس تعددا. لماذا؟ قالوا: لأن قولهم حلو حامض يقصدون بها معنى واحدا، لا يقصدون معنيين. ما معنى حلو حامض؟ قالوا: هناك طعم في الوسط بين الحلاوة وبين الحموضة، أو يجمع الحلاوة والحموضة، طيب، والذي يسميه العرب مز. ما معنى مز؟ يعني حلو وحامض في نفس الوقت، يجمع بين الحلاوة والحموضة معا. قال: لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة، أما الأول فلأن الأول خبر، المثال الأول زيد شاعر وكاتب، الأول خبر والثاني معطوف عليه، فهذا ليس فيه تعدد. وأما الثاني الزيدان شاعر وكاتب، فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، زيد شاعر وزيد الثاني كاتب. وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، حلو حامض، هذا معناه ماذا؟ معناه مزدل. نحن نقول لرجل يكتب بيده اليمنى، نقول هذا رجل أيمن. ما معنى أيمن؟ يكتب أو يعمل بيده اليمنى. ولرجل يكتب بيده اليسرى ويعمل بيده اليسرى، يقطع بيده اليسرى مثلا، نقول هو أيسر أو هو أعسر. فهمنا؟ فماذا لو كان رجل يستطيع أن يعمل بكلتا يديه، يعمل باليمين يكتب باليمين أو بالشمال، ماذا نسميه؟ فهمنا؟ كانت للعرب كلمة خاصة يقولون هذا رجل أضبط. أضبط يعني يعمل بكلتا يديه. أو كانوا بدلا من كلمة أضبط يقولون فلان أيسر أعسر. ما معنى أيسر أعسر؟ يعني يكتب بالشمال وله سهولة باليمين. فهمتني؟ يكتب باليمين أو بالشمال. فبدلا من أن يقولوا فلان أيسر أعسر بكلمتين كانوا يقولون أضبط. فإذا قلت فلان أيسر أعسر أنت ما قصدت هذا وحده وهذا وحده، أنت قصدت الاثنين معا في نفس الوقت. قال العلماء في مثل هذا الموضع لا نسميه تعددا. ماذا نسميه؟ نقول هما كلمتان استعملتا معا لتدل على معنى واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه أضبط، يعني يعمل بكلتا يديه. فهمنا؟ إذن نهاية المسألة أن الخبر يجوز أن يأتي متعددا، يجوز أن يأتي بعد المبتدأ الواحد خبران وثلاثة وأربعة، وبعض العلماء لا يقبل هذا، وفي بعض الأمثلة حدث اتفاق أن هذا ليس تعددا، مثل هذه الأمثلة التي مرت بنا. هل من مشكلة؟ كيف يكون الإعراب لهذه الجملة الزيدان شاعر وكاتب؟ نعم، الزيدان شاعر هو خبر وحرف عطف، كاتب معطوف عليه، ولكن من جهة المعنى الشاعر هو واحد من الزيدين ليس هما، والكاتب هو واحد من الزيدين ليس هما. أما من الإعراب ستقول الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف، شاعر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، والواو حرف عطف، وكاتب معطوف. يعني في الإعراب لا نظهر هذا، ولكن من جهة المعنى نفهم أن كل واحد منهما موصوف مخبر عنه بخبر. تمام؟ أما في قولنا مثلا حلو حامض فكلاهما خبر واحد، لا نقول خبر أول وخبر ثاني. ولا يجوز أن نقول حامض وصفة؟ لا، لأننا أردنا بهما الخبر الواحد في مثل هذا الموقع. فإن هذا طيب، عند هذا نتوقف، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء في تقدم الخبر على المبتدأ وتأخر الخبر عن المبتدأ وحذف المبتدأ وحذف الخبر في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.